من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به من الآمر لرسول الله أن يقول الله جل جلاله الله أكبر الآن نسمع كلام الله ما أسعدنا ما أرفعنا وأسمانا وصلنا إلى أن أصبحنا نجلس ونسمع كلام ربي لا إله إلا الله وعجب فإن ملايين الخلق ما يسمعون كلام الله ولا يعرفونه يقول تعالى لرسوله ومصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل لقومك العادلين بنا أصناما وأمثال وأوثانا قل لهؤلاء المشركين المعرضين عن الله أرأيتم أي أخبروني انتبهوا إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم ففقدتم السبع فأنتم كأصبحتم لا تسمعون وفقدتم البصر فأصبحتم لا تبصرون وختم على قلوبكم فأصبحتم لا تعقلون ولا تفهمون ولا يصل إلى قلوبكم شيء أصبحتكم كالأصنام كالحجارة نسأل إن فعل الله بكم هذا هل هناك من إله غير الله يأتيكم بهذه التي أخذت منكم والله لا أحد خطاب يصل إلى أعماق النفس ما في تهيج ولا في تنطع ولا في إهانة ولا في إذلال فقط أخبروني إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم هل يوجد إله غير الله يأتيكم بذلك والله لا يقول أحد نعم يوجد إله عندنا يفعل بنا والله لا يوجد وقل هذا اليوم وبعد اليوم ولكل إنسان في الحياة ممن يعرضون عن الله عز وجل فلا يذكرون ولا يشكرون قل لهم أخبرون أيها المعرضون أيها الملاحدة أيها العلمانيون أيها الشهوانيون أيها الماديون الذين لا تذكرون الله ولا تدعونه ولا تستغيثون به أخبرونا إن أصابك الله بفقد بصرك لو اجتمعت أطباء الدنيا كلها والله ما ردوا بصرك أو أخذ سمعك فأصبت بالصمم والله لا يوجد من يرد إليك أبدا سمعك أرأيت إن فقدت العقل وأصبحت كالمجانين تهرج بما لا تعرف وتعمل ما لا تريد أن تعمل هل هناك من يرد عليك عقلك والله ما كان إلا الله. إذا لم لا نؤمن به ونعبده ونتحبب إليه ونتملقه بفعل محابه واجتناب مكاره؟ لا تقل هذه نزلت في كفار مكة، هذا كتاب الله للإنس والجن لهدايتهم ما داموا على سطح الأرض، ولن يفقد هذا النور تأثيره إلا يوم يرفعه الله. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ الجواب لا أحد، لا أحد. أولا لا يوجد إله حق مع الله، لا إله إلا هو، والآلهة المدعاة المفترات المكذوبة سواء كانت من الملائكة أو الإنس أو من الأنبياء والرسول أو من الصالحين أو من الجمادات، كل هذه لا تملك أن ترد سمعكم وأبصاركم وترد إليكم معيكم في قلوبكم. من إله غير الله يأتيكم به؟ لا أحد، والله لا أحد. ثم قال له أي لرسوله ومصطفاه: انظر يا رسولنا كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، يا للعجب، انظر كيف نلون الأساليب والعبارات وضرب الأمثلة المتنوعة لعلهم يرجعون، لعلهم يفيقون، لعلهم يصحون، ومع هذا هم يصدفون، يغلقون آذانهم ولا يسمعون. حال تدعو إلى العجب وإلى الآخر. انظر ونقتبس من نور الله. إخواننا الذين انغمسوا في المعاصي بيننا يسمعون المواعظ والهداية والآيات والسنة من إذاعة القرآن، من الإذاعة يسمعون ويقرؤون، ما لهم صادفون معرضون عن بيوت الله وذكر الله، منهمكون في اللهو واللعب والباطل والشهوات، ما لهم؟ وقد صرف الله الآيات، وها نحن نسمعها ليلا نهارا، لما نصدف ونعرض ولا نلتفت؟ انظر كيف نصرف الآيات لا ثم هم يصدفون. ثانيا قل لهم، قل أرأيتكم، قل أرأيتكم أي أخبروني إن أنت إن أتاكم عذاب الله، أخبروني إن أتاكم أي جاءكم عذاب الله عز وجل، سواء بالإبادة والاستيصال أو بفقد السمع والبصر وفساد القلب، إن أتاكم عذاب الله بغتة وأنتم غافلون لا شعور ولا تأمل ولا فكر في نفوسكم، فجأة يأتي العذاب أو يأتيكم جهرة بعدما تلوح آياته في الآفاق وعلاماته بينكم، أو يأتيكم ليلا وأنتم نائمون أو نهارا وأنتم يقظون تعملون، لا فرق بين هذا وذاك. أخبروني إن أتاكم عذاب الله بغتا أو جهرا هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ الجواب لا والله، ما يهلك إلا الظالمون، لأنهم ظالمون بأبحش الظلم وأقبحه، وهو أخذ حق الله عز وجل بالعبادة وصرفها للأصنام والأحجار. حق الله الذي ما خلق الإنسان إلا ليعبده بذكر وشكره، يسلب هذا الحق ويعطى لغير الله. ولهذا كما علمتم لا ظلم أعظم من ظلم الشرك. ظلمك لأخيك الإنسان بأخذ دابته أو ضربه على وجهه ظلم، لكن أخذ حق الله وإعطائه لمن ليس له بحق أي ظلم أعظم من هذا؟ ظلمك لنفسك ظلم، ظلمك لأخيك ظلم، ولكن أفحش وأقبح الظلم هو من يأخذ حق الله الذي أوجد الكون كله من أجله، بل أوجدك أيها الظالم من أجل أن تذكره وتشكره، فتعرض عن الله وتكفر وتغطيه ولا تلتفت إليه وتعبد غيره. ولهذا ورد لما نزلت آية الأنعام وعما قريب إن شاء الله نصل إليها، أي الفريقين أشد ظلما؟ نحن الموحدون أم أنتم المشركون؟ إبراهيم الخليل يخاطب قومه، فكان الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلما نزلت هذه الآية أو تليت على أصحاب رسول الله أو على بعضهم، فقال إذن أينا لم يظلم نفسه؟ خافوا لا يتحقق الأمن، النجاة، السلامة بالبعد عن عالم الشقاء ودخول الجنة إلا للذين آمنوا حق الإيمان ولم يخلطوا إيمانهم بأي ظلم، ما يلبسوه ما يخلطوه بظلم. فكبر هذا على المؤمنين لما سمعوا هذه الآية، فوجه رسول الله الحكيم إلى ما قال لقمان الحكيم لابنه وهو بين يديه يعظه ويقول له يا بني لا تشرك بالله، لما يا أبتاه؟ إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ونحن نقول لا أعظم من الشرك. ما دليل ذلك؟ ظلمك لنفسك شيء، ظلمك للناس شيء، ظلمك للحيوان شيء، لكن ظلمك لخالقك واهب وجودك المنعم عليك تسلب حقه الذي من أجله أعطاك وجودك وتعطيه لغيرك، تصور في أبشع من هذا أو ما فهمت؟ شخص يكسوك يطعمك يسقيك يسكنك يويك ويحفظك يحرسك، تبهت ولا لا؟ وتترك خدمته وتخدم آخر تتملق إليه وتتجلف، كيف يقبل هذا؟ الذي يطعمك ويسقيك ويويك ويرعاك ويحفظك يقول لك اخدمني ساعة أو ساعتين باليوم، تعرض عن ذلك ويزين لك الشيطان خدمة من يعاديه وتخدمه، فهل فينا من يقبل هذا؟ هذا هو عين الشرك، فلهذا أقبح أنواع الذنوب وأسوأها. فماذا قال تعالى لرسوله؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، عذاب الله بالاستئصال والإبادة بفقد السمع والبصر بالقحط بما شاء الله من أنواع العذاب، بغتة وأنتم غافلون أو جهر وأنتم يقظون، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ اللهم لا، والله لا يهلك إلا القوم الظالمون. مجموعة على حصير، قدم لهم طعام فيه سم وقالوا احذروا من أكله مات، فأكل منهم البعض وترك البعض، فهل يهلك غير الآكل؟ والله ما يهلك إلا الآكل، وإن كانوا على حصير واحد والطعام بين أيديهم، فلا يقتل السم إلا الذي شربه أو أكله فقط. علمنا الله عز وجل إذا جاء عذاب الاستفاضة والإبادة للأمم السابقة ينجي الله المؤمنين مع نبيهم ورسولهم يرحلون بيومين ثلاثة من تلك الديار وننزل العذاب بالآخرين. إلا أن عذاب هذه الأمة وهو عذاب غير استئصال ولا عبادة كاملة فإنه إذا كفر الفسق والفجور والشر والفساد في هذه الحال إذا أنزل الله مصيبته بهم يتأذى ويهلك بها الفاسق والبار والصالح. والفاسقون هذا جزاؤهم والصالحون يثابون ويؤجرون على المصيبة وترتفع درجاتهم يوم القيامة. قال تعالى واتقوا فتنة من شأنها لا تصيبن الذين ظلموا خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا كفر الخبث أم المؤمنين إما أم سلمة أو زينب تقول أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله مستبعدا وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب ثلاث مرات وهو فزع لما شاهد من الغيوم والسحاب والعواصف. قالت أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله قال نعم إذا كثر الخبث. ولهذا نقول فقط لأبناء هذه الديار أما إخواننا في بلادنا الأخرى الفسق أكثر من الصلاح بلا مناسبة. لكن هذه البلاد التي كان الصلاح أكثر ويظهر فيها الفسق فنقول اعملوا ليل نهار على تقليل هذا الفسق تقليل أصحابه وفاعليه بوعظهم بإرشادهم بالاتصال بهم بكل وسيلة فيها رفق ورحمة وعطف بإبعاد هذه الموجبات للفساد. يا عبد الله أنت لا تدخل الدخان في دكانك من ألزمك؟ يا بائع الفيديو لما تبيع الفيديوهات في مدينة الرسول؟ يا بائع الأشرطة الباطلة من حملك على هذا؟ يا عبد الله المؤمن لما تفتح بنكك في مدينة الرسول؟ عجل حوله إلى مصرف إسلامي وارفع راسك للسماء ويغفر الله لك ذنبك ويرفع درجتك ويغنيك أكثر مما أغناك. على كل مواطن يعمل على إصلاح بيته أولاده أقربائه حتى نعيش دائما والفسق أقل نسبة من الصلاح. فما دام الصلاح أكثر فالأمن حاصل. لكن إذا جانب الفسق أكثر ننتظر الساعة لا محالة. ما فهمتم هذه البربرية؟ من ألزمنا أيها المواطنون السعوديون بمعصية الله في أحد؟ فقط نرغب بواسطة الشياطين فنستجيب ونرغب لما ما نعمل على صيانة أنفسنا. يا رب البيت احفظ بيتك زوجتك وأولادك أمك وأباك لقنهم الهدى علمهم اجتمع معهم على آية من كتاب الله يطهر بيتك من الخبث. أولادكم من ساعة ما يخرجون من المدرسة استقبلوهم في باب المدرسة وهم معكم ملازمون لكم يصلون العصر معكم يصلون المغرب والعشاء يتعلمون في هذه الأوقات لا يلعبون الكرة ويعبثون في الشوارع ويصيحون ويتعلمون أوساخ الكلام وأفسدعوا. فيصبح الجيل من أسوأ وأشر الجيل. لما نعرف هذا؟ هل يهلك إلا قوم الظالمون؟ والله ما يهلك إلا قوم الظالمون. هذا كلام الله ولا لا؟ فالظالمون الذين خرجوا عن طاعة الله ورسوله بدل أن يطيعوا الله وأصبوا الأمر أطاعوا الشيطان والشهوات والهوى والدنيا، كيف لا يهلكون؟ أخبرني يا قل لهم أخبروني أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ والجواب لا، لا يهلك إلا الظالمون. كما بينا الذي يحتفي سمه الذي يموت. ثم قال تعالى مسليا رسوله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ما نرسلهم لأجل أن يهدوا الخلق ويصلحوا الفاسد ويرفعوا الموضوع، لا، ما هو مهمة ما يقدرون. رسول في مليون واحد ماذا يسمع؟ فالمرسلون نرسلهم مبشرين المستجيبين للدعوة المقبلين عليها العاملين بها، يبشرونهم بسعادة الدنيا والآخرة، ومنذرين الذين يستكبرون ويعرضون ويشتغلون بأهوائهم وشهواتهم ويعبدون الشياطين ينذرونهم العذاب قبل أن يحل بهم وينزل بساحتهم. ما لهم مهمة سوى هذا؟ طبعا يبشر لا بد يبين كيف تتم البشارة، ينذر لا بد أن يبين. ينذر ماذا؟ الشرك اللواط الجرائم الكذا يحذر منها. ذي مهمة الرسل من نوح ومن قبله إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عمارة الدنيا. التبشير للمقبلين على الله، النبي التنذير والتحذير ممن يعرضون عن الله عز وجل. فلا تكرب يا رسول لا تحزن، وأنتم أيها المشركون لا تطالبونه بالآيات والخوارق والمعجزات، ما هي مهمة هذه؟ ما يستطيع أن يدخل يده في قلوبكم ويقلبها، هذا ليس له. إنما هو مبشر من أجاب الدعوة ومنذر من أعرض عنها وكفر بها. هذا معنى قوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. كم عدد الرسل؟ 314 رسولا على عدة قوم طالوت، على عدة أهل بدر. من قوم طالوت؟ الذين قاتلوا ومعهم داود وانتصروا على جالوت. لما هبط بنو إسرائيل بسبب صفور النساء، تبهتم، كشف النساء عن وجوههن وأصبحن يتجولن في الأسواق كنساء العالم، العالم الإسلامي اليوم، إلا من رحم الله. ولبسنا الكعب العالي، تعرفون الكعب العالي هذا؟ ما تعرفون. روحوا للدكاكين التي هبط أصحابها، هم يوردونه بشعور أو بدون شعور ليباع ويهلك به المؤمنون. الكعب العالي هذا أول من لبسه نساء بني إسرائيل. الكعب العالي حذاء أسفله رقيق طويل، لما تمشي تصبح تتبخت تتمايل، تبات، فيذوب قلب الحاضر وراءها، والشيطان هو الذين هذا. إذن فلما فسقوا وأضاعوا الصلاة وتعاطوا الربا سلط الله عليهم البابليين فاجتاحوا ديارهم ومزقوهم وابعدوهم. مر قولان ثلاثة نشأت ناشئة جديدة وقالوا هيا نعيد ملكنا وديننا وسيادتنا. فأتوا أحد أنبيائهم والأنبياء فيهم بآلاف حزبي قالوا قال أنا أخاف ما تستطيعون ما تقدرون على أن تقاتلون. شاهد فيهم الهبوط والخلاف والفرقة والفسق كي ألحوا عليهم فعين لهم بأمر الله طالوت يقودهم. لما عين طالوت قالوا كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال ما تولي علينا قائد من هذا النوع أطلال الأشراف وأهل المقامات. إذن وألزمهم بهذا وقال هذه الآية التي تدل على أن الله هو الذي اختاره لكم أن يأتيكم التابوت من السكينة يأتيكم التابوت اللي فيه بقية من بقايا موسى وهارون من دار الكفر من عاصمة البابليين. وجاءت فشاهدوها معجزة خارقة فآمنوا مشوا 40,000 امتحنهم في الطريق قبل وصولهم إلى نهر الأردن. إن نهرا سيأتي أمامكم ولم يسمح الله لكم بالشرب منه إلا من اغتاف غرفة بيده فقط إياكم. لما وصلوا إلى النار أكبوا عليه كالبهائم يشربون. فلما شربوا هيا انهزم منهم كم بقي 314 رجل والباقون كلهم انهزموا ما يستطيعون القتال ما نقاتل كيف نقاتل هذه الأمة وكيف وكيف. وقاتلوا أي الموحدون المؤمنون ونصرهم الله عز وجل. لماذا سقنا هذا السياق 314؟ إذن وما نصر المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأن الإيمان والصلاح هما دعائم الولاية الإيمان والصلاح كقول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هنا قال آمنوا وعملوا الصالحات. فكل مؤمن صادق الإيمان يعمل الصالحات تحققت له ولاية الله. فإذا والاه الله وأصبح وليه من يقوى على أذاه فلا خوف عليهم في الدنيا ولا في القبر ولا يوم القيامة ولا حزن في الحيوات الثلاث. هكذا يقول تعالى في مكة فمن آمن وعمل صالحا مع أي نبي مع أي رسول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد بينا أن أولياء الله بيننا لا يخافون عندما يخاف الناس ولا يحزنون عندما يحزن الناس. جاءت فاقة كذا ولا أولياء الله نفوسهم طيبة متاحة صابرين والآخرون في حزن وكرب وألم. ثبتم جاءت حرب أو فتنة أولياء الله مع الله نفوسهم طيبة نفوسهم طائرة قلوبهم ساكنة يفزعون إلى الله والآخرون ترتعد نفوسهم وتتمزق قلوبهم. فهذا عام في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة أولياء الله والله لا يخافون ولا يحزنون. وقد ذكرت لكم وليا شاهدناه ابتلاه الله بوفاة أبنائه وأطفاله يدفن الطفل وهو يبتسم والناس على القبر يبكون. ما يبكي لا يحزن، يخرج ماله كله ما يبكي عليه ولا يحزن ولا يكره، تحقيق قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ثم فمن آمن بهم وبالله ووحد الله وأصلح نفسه وزكاها بطاعة الله ورسوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا ولا في الآخرة. والذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بها، جحدوا بها، لم يعترفوا بها أو لم يعملوا بما تدعو إليه وتأمر به أو تنهى عنه وتحذر منه، ليس شرطا يقول لا أؤمن وليقول أنا مؤمن كالمنافق أنا مؤمن، ثم لا يحل حلال ولا يحرم حراما ولا ينهض بواجب ولا يتخلى عن مكروه، فأين الإيمان؟ لا قيمة لدعوى الإيمان إذا لم تتحقق بالاستجابة لله والرسول في طاعتهما بفعل الأوامر وترك المناهي. والذين كذبوا بآياتنا، ما قال كفروا بالله، كذبوا بآياتنا الحاملة لشرائعنا وتعاليمنا وهدايتنا، فلهذا لم يعملوا بها. يمسهم العذاب، يمسهم العذاب أي عذاب الدنيا والبرزق والآخرة، لا بد وأن يمسهم ويذوق ألمه ومرارته. ثم قال تعالى مبينا العلة بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم، فالباء سببية، أي بكون بما كانوا يفسقون. ما معنى يفسقون؟ يرقصون ويغنون، يلهون ويلعبون، يشركون ولا يوحدون، يعصون ولا يطيعون. الفسق هو الخروج عن طاعة الله ورسوله. أتدون ما الفويسقى؟ الفارة، سماها رسول فويسقى لأنها تبسق وتخرج عن أهل البيت في الليل فتفسد عليهم طعامهم أو ضوءهم. إذن فكل من ترك واجبا متعمدا وهو قادر عليه أو فعل محرما بدون يسر عليه فقد فسق، أي خرج عن الطاعة. فإن فسق في الأمر كله والنهي كله فهو الفاتح، بأل الدال على الوصف العريق المتين. ففرق بين فاسق وبين الفاتح. فاسق فلان فهو فاسق بترك واجب أو فعل المعصية، لكن الفاسق ذات الذي أعرض عن احكام الله وشرعه واخذ لا يكتف الى امر يقوم به ولا الى نهي ينتهي عنه ويجتنبه. اذن قال تعالى والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب. لماذا؟ بمجرد التكذيب؟ لا لا، لان التكذيب يحول بينك وبين فعل مزكية النفس. الايمان لما نبدا به اولا، إذا آمن العبد أصبح قادرا على أن يزكي نفسه بأدوات التزكية وتطهير، لكن إذا كذب يستعمل أدوات التزكية ما يستعمل. إذن فالذين كذبوا ما استعملوا أبدا، والله يقول بما كانوا يفسقون، ما استعملوا أدوات التزكية والتطهير. معاشر المستمعين والمستمعات، عرفتم أن زكاة النفس ضرورية ولا لا؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلنعمل على تزكية أنفسنا بالإيمان الصحيح والعمل الصالح بعد الإبعاد الكامل عن الشرك والكفر والفسق والفجور، وبذلك يتحقق الهدف لمن طلب الله ومشاء يطلب هدايته. للآيات هذه هداية، تأملوا هل تهتدون إليها؟ أولا افتقاء العبد إلى الله في سمعه وبصره وقلبه، صح ولا لا؟ أو نملك نحن أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا؟ افتقاء العبد إلى الله في سمعه وبصره وقلبه وفي كل حياته، هذا الافتقار هذا العجز هذا الضعف موجب عليه عبادة الله وحده. فما دمت عاجزا على حفظ سمعك وبصرك وقلبك، إذا فاعبد الذي يحفظ لك ذلك ويهب لك. منين أخذنا هذا؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبك، من إله غير الله يأتيكم به؟ لا أحد. ثانيا هلاك الظالمين لا مناص منه عاجلا أو آجلا، والله العظيم هلاك الظالمين لا بد منه، إما أن يكون عاجلا أو يؤجل إلى أمد محدود. فالظالمون الآن الخارجون عن طاعة الله ورسولهم تحت النظارة، يمهلهم الله ولكن لا يهملهم، يوم ما تدق الساعة تنزل المحنة وينزل العذاب. رابعا ثالثا بيان مهمة الرسل، ما هي؟ البشارة والنداء. ما معنى البشارة؟ تبشير من أطاع بالمستقبل الحسن والسعادة في الدنيا والآخرة. والنداء لمن عصى وكذب وأعرض، دي مهمتهم. قال بيان مهمة الرسل وهي البشارة لمن أطاع والنداء لمن عصى والهداية والجزاء على الله تعالى. على الرسول البشارة والنداء، أما الهداية من يقوم بهم، والجزاء من يجازي العبادة؟ الله ما هو الرسول، حاشا الرسول، ما هي مهمتهم أبدا لا جزاء، وإنما مهمتهم البشارة والنداء. رابعا الفسق عن طاعة الله ورسوله ما له ثمرة التكذيب. فمن شك في كتاب الله أو هدي الله أو سنة كذا ما يعمل، ذي سنة الله، كل الذين لا يستقيمون سبب ذلك شكهم وعدم إيمانهم اليقين في قلوبهم. فمن كذب بآيات الله يثمر له التكذيب الفسق. من صدق واطمأن ما يستطيع أن يفسق، إن فسق الآن يتوب غدا ما يستمر على فسقه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.